حصريا على موقع djkimo.com. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليل، مهما السمك يكبر الحوت هيفضل حوت. يا ابني احنا خط احمر واللي يعدي يموت. يا ما عشنا في الادغال وكلم التعابين، اما انتوا لسه عيال جايين تعلدوا في مين؟ بلاش تفكر تلعب مع البطل في الملعب، تلمزه بدري عليك نفسك قصير تتعب. اسرح يا دي انت وهو، خلي المكان يتهوى، ده كل قرن ناسه وستنا بره وسود. من يوم ما جينا ما تخلقش اللي عدينا، بنعلم على الفطاحل ولا يتعلم علينا. السوق ماشي بهوانا، ما حدش واكل معنا، عاملين راسكم براسنا وجودكم سد خانة. احنا بنعمل سلاسل طالعين والكل نازل، مع السبع العالمي هنعديكم مراحل. طول عمر الاولاد اكابر، صاروخ طالع وعابر، انا بنجح طول حياتي ونجاحي مالوش اخر. اساطير زماننا حافظين مكاننا، ولا حد عمره يقدر يشغلنا، سابقين بفترة سكتنا خطرة، ولا حد يوم يقدر يطلنا. حصرياً على موقع djkimo.com.